بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. وهذا الحديث رواه مسلم واللفظ له والإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والإمام أبو داود رحمه الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. وفي لفظ: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إذا سمعت الرجل، يعني الإنسان، يقول هلك الناس، يقول هلك الناس يعني يحكم عليهم بالهلاك وبأنهم قد استوجبوا النار بسبب سوء أعمالهم، ودلت حاله على أنه يقول ذلك إعجابا بنفسه وتيها بعلمه أو عبادته أو استصغارا لشأن الناس وازدراء لما هم عليه. يعني لابد من دلالة الحال على أنه يريد بقوله هلك الناس، لابد أن تكون حاله وسلوكياته دالة على أنه يقول ذلك إعجابا بنفسه أو تيها بعلم أو عبادة، ويقول ذلك أيضا استصغارا لشأن الناس واحتقارا لهم وازدراء لما هم عليه. فهو أهلكهم، يمكن أن نقرأها فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، يمكن أن تقرأ بضم الكاف وبفتحها. أما إذا قرأناها فهو أهلكهم بضم الكاف، فالمعنى أنه أشدهم هلاكا وأحقهم بالهلاك، يعني أنه في هذه الحالة إذا حكم على الناس بالهلاك وبأنهم استوجبوا النار فهو أهلكهم، يعني هو أقربهم إلى هذا الهلاك وأشدهم هلاكا وأحقهم به لذمه الناس وولوعه بذكر عيوبهم وتكبره حيث يرى لنفسه فضلا عليهم. وقيل المراد بهذا الرجل أهل البدع الذين يؤيسون الناس من رحمة الله تبارك وتعالى ويوجبون لهم الخلود في النار بذنوبهم إذا قالوا ذلك في أهل السنة والجماعة، فهم أهلكهم، أي هم بهذا الاعتقاد الفاسد أولى بالهلاك من يعني المؤمن، حتى المؤمن الفاسق هم يكونون أولى بالهلاك منه. إذا سمعت رجلا يقول هلك الناس فهو أهلكهم، أما إذا قلنا فهو أهلكهم بفتح الكاف على أنها فعل ماض، أي فهو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا حقيقة. فهو أهلكهم يعني هو الذي جعل الناس بدعواه وبزعمه هالكين لا أنهم هالكون في الحقيقة، أو فهو أهلكهم لكونه من الغالين الذين يقنطون الناس من رحمة الله تبارك وتعالى ويؤيسونهم من غفرانه. فهو أهلكهم لأنه أدى بهم إلى القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله عز وجل. يقولون هلك الناس، فإذا قال الرجل ذلك فهو الذي أوجبه لهم لا الله تعالى، وبالتالي لا عبرة بإيجابه لهم، فإن فضل الله واسع ورحمته تعمهم أجمعين. أو فهو أهلكهم، أو هو الذي لما قال لهم ذلك وآيسهم حملهم على ترك الطاعة والانهماك في المعاصي، فهو الذي أوقعهم في الهلاك. شأن الإنسان الذي يقنط وييأس ويتمادأ في الهلاك، هو كذا كذا يعني راح جهنم، فيزين الشيطان له التمادي في الهلاك ولا يفزع إلى ما يجب عليه من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الغزالي رحمه الله تعالى: إنما قاله لأن هذا القول يدل على أنه مزدر لخلق الله، مغتر بالله، آمن من مكره، غير خائف من سطوته وقهره، حيث رأى الناس هالكين ورأى نفسه ناجيا، وهو الهالك تحقيقا مهما رأى ذلك، ويكفيه شرا احتقار الغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من الشر أن تحقر أخاك المسلم. فالخلق يدركون النجاة بتعظيمهم إياه لله، فهم متقربون إلى الله بالدنو منهم، وهو متمقت إلى الله بالتنزه والتباعد منهم، كأنه يترفع عن مجالستهم، فما أجدره بالهلاك. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. وفي لفظ: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. نعود إلى ما تبقى من الكلام حول نفي نسبة النصيحة الذهبية المزعومة والمنسوبة إليه رحمه الله تعالى، وانتهينا إلى أن ابن السراج الذي هو المتهم الأول بكتابة هذه النصيحة حكى عن شخص هو ينتقده في كتابه تفاح الأرواح، إن هذا الشخص كان يرد كرامات أوليائه المزيفين على أنها من علم السمياء أو السحر. يقول ابن السراج: أو يقول إن ذلك من فعل الشياطين كما قد اشتهر عن بعض الفقهاء في زماننا، بحيث لم يبق لأحد عقيدة في الصالحين ولا حسن ظن في المؤمنين، وقد أتيت بما يقوله وحقق أن أولياء الإسلام كذبون زغبلة أو مغرورون شيطانية. يقول ابن السراج معلقا على موقف ابن تيمية من هؤلاء، يقول: وليس أحد من العلماء يرى أن يقيم نفسه في مقابلته، يعني إن هؤلاء العلماء الذين يعظمهم ابن السراج يقول يتوقون مواجهة ابن تيمية لما قد اشتهر عنه من كثرة المناوآت وما تحقق عنده من حب الممارات الجدل. وطبعا ربطنا هذه العبارة بعبارة مذكورة في النصيحة الذهبية في قوله: أما أنا لك أن ترعوي، أما حان لك أن تتوب وتنيب، أما أنت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل، بلى والله ما أذكر أنك تذكر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت، فما أظنك تقبل على قولي ولا تصغي إلى وعظي، بل لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلدات وتقطع لي أذناب الكلام، ولا تزال تنتصر حتى أقول يا ليته سكت. يعني أنا بعت لك رسالة في صفحتين هترد عليها بقى بمجلدات. فهو يعني نفس النفس، نفس النفس. أنا هنا في الموضع ده في كتاب تفاح الأرواح يخرجاني من إيه؟ من موضع واحد، مش كادي في النور يعني. فيقول هنا: وليس أحد من العلماء يرى أن يقيم نفسه في مقابلته لما قد اشتهر عنه من كثرة المناوآت وما تحقق عنده من حب الممارات، وقد ارتبط عليه خلق كثير من العوام، وصار له جاه ظاهر عند جماعة من ذوي الحكام. لأن فعلا بعض أمراء المماليك كانوا يحبون شيخ الإسلام ويعظمونه، فمن ناوأه أتعبوه ومن عارضه أعانوه. جاء الحق ضعيف وقد الحق سخيف، والوقت يقتضي ظهور ما يجب ستره وإقامة ما يتعين كسره، ولا قوة إلا بالله. فهنا أيضا ينتقد في نفس الموضع أن شيخ الإسلام يقدح في بعض المشايخ الكبار الذين وقع الاتفاق على ولايتهم وصاروا ربانيين هذه الأمة، وإذا حققه شخص أخرج لهم ذنبا واخترع لهم خطأ ليخرجهم عن الكتاب والسنة. طبعا هذا ليس من أخلاق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعني شيخ الإسلام ما كان لينتقد من الأكابر إلا من أخطأ، ولا شك أنهم ليسوا معصومين. أما العامة، العامة من الناس الذين كانوا يحبون شيخ الإسلام، فيقول فيهم ابن السراج: كفانا الله أمرهم ورد عليهم شرهم، ولقد ابتلينا بهم كثيرا ولقينا من جهلتهم وبالا كثيرا، ونحن إلى الآن سنة 715 لم نخلص من تعدياتهم ولم نسلم من فساد أذهانهم، وغالبهم اليوم ممن يدعي الفقر والسلوك ويحل نفسه في طريقهم محل الملوك. وقعد بعد كده يدعو على تلامذة شيخ الإسلام من العوام. وبعد أن سرد جملة من كرامات أشياخه التي تخالف العقل والدين، وطبعا الكرامات دي مهمتها في إيه؟ إن ذا الكتاب اللي اتكلم فيه على الكرامات اللي نقل منه النبهاني في كتاب الجامع لكرامات الأولياء، ومن خلال كتاب النبهاني تم اكتشاف إيه؟ شخصية ابن السراج وكلامه، ومن خلاله جاءت هذه الدراسة كما نوهنا. يقول بعد سرده لكرامات أشياخه التي تخالف العقل والدين: وأعلم أنه لا موجب لإنكار الحقائق وإهدار المعارف غالبا في هذا العالم إلا من كلام من لا يعلم، كما قال من قبلنا: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. وهؤلاء ده كلام ابن سراج. وهؤلاء الذين يكونون على هذه الصفة هم أعداء الحق، وهم موجودون في كل ملة ومذهب، يجنون على إخوانهم وعشرائهم ورفقائهم، كل جناية أعظم من أختها. ثم إن القوم المجاورين لهم والمناسبين والمصاحبين يعظم عليهم صنيعهم ويتبرمون من أفعالهم وأقوالهم، لكن في الغالب يحصل النشب ويعز الخلاص. النشب يعني يعلق، يعلق في الصيد أو نحو ذلك. فتلزمهم مساوئهم وتلصق بهم عللهم ولا يستطيعون فكاكا، فتنسب تلك الأمور إلى القوم وهم لها كارهون. إذن واضح من الكلام هنا أنه كان يتابع أخبار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويطلب مصنفاته وفتاواه. فمثلا حينما يقول لا كالذي يأخذ الأشياء بالعنف والغلظة وعدم الرفق وكثرة الشقشقة واللقلقة ودعوى التمعلم والتحذيق والفوز بالدرجة العليا والتقدم على السابقين والرد على الأئمة السابقين بغير خبرة ولا دراية تصلح للعارفين، مثل من أنكر على مشهد الحسين والست نفيسة رضي الله عنهما بالديار المصرية فلا يلتفت أحد إليه وكان الصواب معهم. أيضا يلاحظ في التشويق والتفاح كثرة الجمل الدعائية بالهلاك على شخص لا يسمى في أكثر الأحوال وعلى أتباعه. يقول الشيخ القناوي هنا والمقصود هو ابن تيمية وتلاميذه كما يتضح بأقل تأمل، فعند كلامه عن الغزالي والفخر الرازي قال بدفع عن الغزالي والفخر الرازي في منهجهما، فقال فليمت كمدا ضدهما وشانئهما بالرغم والهوان والذل والخسران فليس هو من أهل الإمكان ولا الإيمان. فهو بيصف ابن تيمية أنه إيه؟ يبغض هذين الغزالي والرازي فبدع عليه بقى. فليمت كمدا ضدهما وشانئهما بالرغم والهوان والذل والخسران فليس هو من أهل الإمكان ولا الإيمان. أيضا حكى حكام حكايات أوليائه ثم قال وكم لمثل هذه الحكاية من مثل وهم يسمعون ولا يرجعون ويكابرون. وفي المتفقهة وبعض الفضلاء الظاهرية اليوم من قد أعجبته نفسه وغرته معرفته ببعض الأمور فاستهان الأمر وتعرض لقدح هذه الطائفة الإلهية وصرح به في وقت، وكله حسد نفساني ونظر حرماني والوقت يقتضي ذلك لرذالته وفحش أحواله، فاختفى الفقراء المحققون فيه غالبا وتسلط عليهم من جهلهم فأصبح لهم ثالبا ولما لا يليق بهم إليهم ناسبا ولشقاوته بعداوتهم كاسبا تبا له ولأمثاله والله يباعد بيننا وبين أشكاله آمين. هذا أيضا كلام ابن سراج. كانت المشكلة بقى أن الكرامات اللي بيحكيها عن أولياء هذه كان الشيخ الإسلام بينتقد هذه الكرامات ويوضح أنها أحوال شيطانية وليست كرامات من لدن الرحمن تبارك وتعالى، وكان يقيم الأدلة على ذلك. فهو هنا بيدافع عنها كأنه بيعتقد أن كل ما يخرق العادة فإنه يكون إيه من عند الله. وطبعا ناقشنا هذا من قبل أن خرق العادة بمجرده لا يكون دليلا على أنه كرامة. فهناك السحرة في الهند والكهنة وهؤلاء الناس تخرق لهم أحيانا عادات، وليس أدل ولا يوجد دليل أبلغ من إيه؟ من أحوال من المسيح الدجال. يعني المسيح الدجال سوف يأتي بأمور فيها خرق عجيب جدا للعادة، ومع ذلك هو المسيح الدجال الكذاب. فإذا خرق العادة بمجرده لا يدل على أن هذا الشخص من أولياء الله، بل ينظر في سيرته وينظر في الخارقة نفسها هل تتوافق مع الشرع أم تصادمه، وإلا كانت من الشيطان. فهذا الذي كان يفعله شيخ الإسلام كان لا يمرر مثل هذه الكرامات المزعومة بصورة تقليدية وينبهر بها ويفغر فيها ويستسلم لذلك، وإنما كان عقلية نقادة تفرز الأمور وتمحصها. يقول ابن السراج ولا تغتر بمن يذكر ذلك ومثله ويجعله من أفعال الشيطان، فإنه شخص قد التبس عليه الأمر واعتقد أنه ناصح لهذه الأمة وأنه يزيل عنها كل ما يجب إزالته ويقرر لها كل ما يمكن تقريره، وهو بالله العظيم معكوس في طريقه ممكور به، قد أضل الخلق حسب طاقته وفرق كلمتهم حسب قدرته ولقد عظم ضرره وتطاير لمن خالفه شرره، فيا أسف عليه وعلى أمثاله كيف ضاعت أعمارهم وخابت مساعيهم ووضعوا الشيء في غير موضعه وهلكوا وأهلكوا ولم يبق للموعظة فيهم مجال ولا للنصح عندهم محل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان له شيخ هو بقى يعني كان الموضوع حساس شوية، لأن له شيخ اسمه يوسف القميني، كان ابن سراج واحد من أوليائه يوسف القميني، كان من الناس اللي ابن تيمية إيه عاقبهم بالضرب، لأن ابن تيمية كان أحيانا بعض الصوفية المنحرفين اللي بيربوا شعورهم يجيبهم ويقص لهم شعورهم ويخلوهم يخلعوا الخرق التي يلبسونها الصوفية ويتوبهم، يعني كما جاء في صفة شيخ الإسلام، لأنه كان ممكنا وله يعني وجاه. حكى بقى يعني كرامة من كرامات يوسف القميني، يقول: ونقول إن مثل هذه الواقعة الغريبة لو جرت عند الكفرة والضلال من الخلق لآمنوا بها، لكانت سبب في دخولهم في الإسلام لو سمعوا الكرامة دي، واعتقدوا الولاية في الفاعل لذلك وأكرموه وبجلوه ورفعوه، ويكون في بلاد الإسلام أصحاب الدين القيم من يدعي العلم بيد القطبية في العلوم الشرعية والعقلية وغيرها، ثم ينكر ذلك ويقول إنه من المنكرات وإن فاعله ليس بشيء أصلا، وكان في أيامنا من يشبهه في ذلك، يعني يشبه يوسف الإيه القميني، ومنهم شخص يقال له الشيخ إبراهيم المولّه، وله أحوال عظيمة وكرامات ظاهرة، وحصل عند المؤمنين من ذلك أذى عظيما، وبالله قد عاب علينا مخالفو ديننا ويحق لهم ذلك ولا قوة إلا بالله. القلندري بقى هذا القلندري اللي هو أورده ابن كثير في تاريخه، قال إبراهيم المولّه توفي سنة 725 الذي يقال له القميني لإقامته بالقمامين، لإقامته بالإيه؟ القمامين، وربما كاشف بعض العوام، ومع هذا لم يكن من أهل الصلاة. ده كلام ابن كثير، كاشف بعض العوام يعني يخبره بإيه؟ بأشياء يخبئها في نفسه، فإما دي ممكن يوصل إليها بطرق كثيرة، يعني هل كونه بيكاشف بعض العوام بشيء هو فعله مثلا في انفراد، وهو أصلا شخص لا يصلي، الخارقة هنا تعتبر كرامة وهو من أولياء الله، بما أن إذن لا الولاية لها مقاييسها، وخرق العادة في حد ذاته لا يكفي لتزكية الشخص. يقول ابن كثير: وربما كاشف بعض العوام، ومع هذا لم يكن من أهل الصلاة، كان تاركا للصلاة، وقد استتابه الشيخ تقي الدين ابن تيمية وضربه على ترك الصلوات ومخالطة القاذورات وجمع النساء والرجال حوله في الأماكن النجسة. ده كلام ابن كثير في البداية والنهاية. وقال ابن السراج: وقد نبغ في زماننا من يدعي العلم والفضيلة ونصب نفسه لقدحهم ووصفهم بكل قبيحة ورذيلة، وجعل ما ينقل عنهم من هذه الفضائل أو يروى في مجالسهم مما يتمناه كل سائل، إما خيالا شيطانيا أو محالا بهتانيا. هكذا قال بقلمه ولسانه، ثم إنه أولا كان يشيع بأن ذلك يقوم في قوم لا يتبعون الكتاب والسنة، ثم إنه جعل الجميع على غير الكتاب والسنة، وأخذ هذه الكلمة العظيمة وجعلها ترسا يهول بها على الخلق، فمن سمع ذلك قال معذور، ولم يعلموا أنه ينسبهم إلى الباطل بزعمه وأخرجهم عن الحق ببغيه، وكيف لا يكون كما قلناه من جملة قطحه الشبلي ومن ولاه. طهر الله الأرض من أمثاله وأراح العباد والبلاد من فساد أمثاله، آمين. يدعي تاني على هذا الشخص، واضح أنه يقصد ابن تيمية. وقال أيضا ابن السراج: ولقد أحسن الشيخ الحافظ أبو نعيم الأصفهاني، وذكر يعني كلامه في حلية الأولاء من ذلك شيئا كثيرا، ليس كغيره من هؤلاء النابغين في زماننا المدعين قطبية العلم بل العالم، ممن قد أعجبته نفسه الخسيسة حتى قدح علماء الأمة وخطأ خلاصة الأئمة. قال عن هذا الحافظ أبي نعيم وأمثاله: إنه لسذاجتهم وحسن ظنهم وقلة علمهم وعدم تمكنهم غلب عليهم حب شيء فأطنبوا في وصفه بغير تدبر. ولما كان ممن سبقه بالفضائل مسلم ابن الحجاج النيسابوري صاحب المسند الصحيح رحمة الله عليه، قال: وهل كان إلا رجلا محدثا، إلى غير ذلك مما لا يوصف ولا يحكى. وطبعا صعب جدا أن نصدق أن ابن تيمية يتكلم عن الإمام مسلم بهذه اللهجة، وهل كان إلا رجلا محدثا، إلى غير ذلك مما لا يوصف ولا يحكى، أدرك الله الإسلام بلطفه وعجل لهم الخلاص من مثل هذا القائل وزيغه وفحشه وحيفه، آمين. قلت المصنف هنا القنوي يقول: شيخ الإسلام أعلم بأقدار الرجال من هذا الرفاعي التائه وهو يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. أما أشعريته التي زادت من أضغانه وحقده وكذبه فظاهرة عند حديثه عن الصفات الإلهية الواردة في الكتاب والسنة، فقد جرى على طريقة الخلف من إنكار المعاني الظاهرة وحملها على المجاز، ثم قال: ولقد تاه في ذلك خلق كثير، وأضاعوا الزمان فيما لا يفيد، وفرقوا كلمة المسلمين، وشعثوا سبيل المؤمنين، وادعى كل منهم العلم والفضل والمزية والتفرد بالدرجة الفائقة والرتبة العالية، والصواب العدول عن سبيلهم والتبرؤ من قبيلهم، وخاصة من أشاع مثل ذلك بين العوام وتلا متشابه سواره على من عساه لا يفهم مراد عشيره من واضح الكلام، وهو يعلم أن ذلك لا يصلح إلا لذوي النهى والأحلام وكل خبير ناقد من الأعلام. بيستمر بيقول ابن السراج: ولقد كنت متوقفا في بعض أحوال شخص من أقراني. دي أمارة جديدة تؤيد أنه هو فعلا المتهم بالإرسال النصيحة الذهبية. ولقد كنت متوقفا في بعض أحوال شخص من أقراني يعاود البحث في ذلك ويعاني ويزيد عن الحد ويجعل الولد اللاحق سابقا على الجد، مع أنه عالم فاضل سابق ناضل فيه دين وتقوى وبه يعتضد العلم ويقوى، وعنده دربة وتمهيد ولديه تثقيف وتسديد، ولكنه قد أولع بالخلاف المخل وأغري بالمقال الممل وقارب بمعكوس تدبره سلوك الطريق المضل. طبعا هنا بقى في النصيحة الذهبية بيقول: فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الواد، لأنه كان قرينا له منذ الطفولة كما يعني ذكرنا. وهكذا بيحكي بقى مواقف أنه واحد معين شاف رؤية معينة فشيخ الإسلام فند له هذه الرؤية وأنكر عليه ذلك، فبرضه بيعاتب شيخ الإسلام أو بينتخذ يعني. في موضع آخر يقول: وأما في زماننا هذا فقد رأينا في أيام الجمعة وغيرها من يظهر عليه وجد أو يبدو منه صياح ونحوه في حال الخطبة، يصرخ بقى ويزعق أو يجي له وجد صوفي أثناء الإيه خطبة الجمعة مثلا، أو عند سماع قرآن أو ذكر أو غير ذلك، فيبادر إليه المنكرون ويؤذونه، وربما شتموه ولعنوه، ورأيت بعض الفضلاء الظاهريين يقوم إليه ويعرك أذنيه ويقرأ قول الله تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون. ثم قال: فإن قلت: هل رأيت من تأثير فعل هؤلاء وأفكارهم ما ليس بالمنكر شيئا؟ قلت: نعم، رأيت من تبعهم في ذلك من جهلة العامة والمتفقرة، ورأيت من بعض أتباعهم أمراء ونواب قلاع حصينة معدودة مذكورة مشهورة لهم صيت وصولة عظيمة، وزادوا في شنيع الاتباع الذي وافق اعتقاداتهم الرذيلة وطبائعهم الكفرية، بحيث لم يبق في البلاد التي يحكمون عليها صالح يتجاسر أن يمكن حالا يطرأ له من ظهور أصلا. يعني بيقول أن الضغط أتباع شيخ الإسلام وتلامذته فضلا عن شيخ الإسلام نفسه أدى إلى أن الواحد منهم بيكبت في نفسه، يعني الصوفي اللي بقى عنده استعداد يظهر عليه الحال يصرخ بقى ويزعق ويعمل الحاجات دي، فبيكبت في نفسه، ويكبته ليه؟ خوفا من أن يؤذوه. فيعني بيعتبر ده نوع من الظلم حصل لهؤلاء الأولياء، أن هؤلاء عملوا نوع من الإرهاب الفكري أدى إلى الأولياء لما يجي واحد منهم هتجيله الحل وعايز يتواجد بقى ويصرخ أو يرقص أو يعمل اللي بيعملوه، فبيمسك نفسه عشان اتقاء شر أتباع ابن تيمية. يقول: بحيث لم يبقى في البلاد التي يحكمون عليها، وده يدينا انطباع عن قوة تأثير دعوة شيخ الإسلام في بلاده في ذلك الوقت. بحيث لم يبقى في البلاد التي يحكمون عليها صالح يتجاسر أن يمكن حالا يطرأ له من ظهور أصلا، لا عند سماع الخطبة ولا عند سماع القرآن ولا الذكر ولا التسبيح في الأسحار، بل صار كل منهم إما أن يبتعد من ذلك وإما أن يتقرب ويتمغص بحاله إلى أن يكاد يهلك. يكتم في قلبه لحد ما تنعكس على حالته النفسية بقى وعلى المعدة ويجيله مغص وإلى آخره، وممكن يموت فيها. ده كلامه، يقول يتقرب ويتمغص بحاله إلى أن يكاد يهلك، إلى أن يكاد يهلك من الكبت. واشتهر ذلك وتفاحش عدة من السنين اتباعا لبعض المنكرين من الفضلاء الظاهرية بدمشق، لكونه وافق طبعه الرديء وقلبه الدنيء ودينه الفرعوني، حتى إنه لم يبق أحد يقدر أن يسلك سبيل معروف أصلا لئلا يحضره ويستهزئ به أو بمن علمه، دائما لما كان يشوف حد يعمل أي نوع من الانحراف عن السنة بيجيبه ويحاسبه وينكر عليه، ثم يهينه ويتهدده ويستتيبه عن الخير جملة، يستتيبه عن الخير اللي هو الإيه؟ ما يخالف الكتاب والسنة، الشطحات والرخص والتواجد والسماع والمخالفات الشرعية، مش إن هو يستتيبه. يعني هو هنا بيقول له بيستتيبه عن الخير مطلقا، يعني بيستتيبه له ما تعملش خير أبدا، هو خير في نظر من ابن السراج. يقول ثم يهينه ويتهدده ويستتيبه عن الخير جملة، هذا مع ظهور المنكرات في بلده وتفاحشها والإصرار عليها والإقبال بكل وجه إليها. يعني سايب المنكرات ابن تيمية وجاي الجماعة الغلابة دول الصوفية وبينكر عليهم ويتهددهم إلى آخره. طبعا يعني لا يتصور أبدا ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يسكت عن إنكار المنكرات، بل حياته كلها في إنكار كل أنواع يعني المنكرات رحمه الله تعالى كما هو معلوم. يقول وكذلك أيضا تسلطوا على الفقراء بأجمعهم، تسلطوا هنا معنى القهر، يعني الفقراء هنا قصد من القلندرين الفئة التي كان ينتمي إليها من الرفاعيين. وكذلك أيضا تسلطوا على الفقراء بأجمعهم وآذوهم وضربوهم ونفوهم وأبعدوهم وأوعدوهم وحرموا الإحسان إليهم جملة كافية وأولوهم من بلاياهم أقساما وافية، وربما أن العبد الضعيف فاوض بعض هؤلاء المقتدين وذكر له ما جاء في اتباع سبيل المعتدين، فكان الجواب إن كتب الفاضل الفلاني، والظاهر طبعا يقصد ابن تيمية، يعني العبد الضعيف اللي هو ابن السراج جاب واحد من تلاميذ ابن تيمية ويعني ايه ونصحه ايه اللي انتم بتعملوه ده وتنكروا على الناس تفعلون كذا وكذا، فرد عليه قال له ان كتب الفاضل الفلاني رسائل يعني من ابن تيمية جاءتنا من دمشق، ومما تضمنت ان اكثر هؤلاء الفقراء اليوم زنادقة يحل قتلهم بالاصالة، فتعب العبد الضعيف كثيرا في المناظرة مع هذا الشخص أو التلميذ إلى أن أزال من ذهنه الشيطاني ذلك أو بعضه، وعرف السامع تعصب ذلك الفاضل وبغضه وغور قوله وعوره ونقصه ونقضه وطول بلاء معتقده وعرضه. طبعا شخصية من ضمن القلندرية محمد بن عبد الرحيم الباجرو بقي، الإمام الذهبي نفسه أطلق عليه عبارة الشيخ الضال الزنديق لثبوت الردة عليه بشهادة الشهود عند القاضي المالكي، فأحل دمه لكنه هرب إلى خارج بلاد المماليك سنين عدة حتى مات القاضي الذي أصدر الحكم بضرب عنقه، فرجع إلى الشام وسكن القابون إلى أن انقلع وخلف أتباعا سمتهم بعض المصادر بالباء جر بقية، وهم شعبة من القلندرية، وقد قتل بعده مريدان له، أما أحدهما فابن الهيتي سنة 726 وشهد قتله أئمة منهم ابن تيمية، وقد وصف مصدر قتله بأنه عز للإسلام وذل للزنادقة وأهل البدع، وأما الآخر فهو عثمان الدكالي وكان المزي والذهبي ممن حرض عليه. خلاصة الكلام أن بعض الأشخاص فعلا حكم عليهم مثل هذه الأحكام بناء على صدور أقوال فيها زندقة وكفر خروج من ملة الإسلام وليس بالتشهي كما يفعل الجهل. يعني يقول أيضا ابن السراج فأي فتنة أبلغ من ذلك في الدين وأي فرصة أشهى منه إلى قلوب المفسدين، فالله تعالى ينظر إلى الإسلام بعينه المتعالية عن المنام ويريحهم من ذلك وأمثاله الذين قد انثلم الدين بمتمعلمهم، متمعلم يعني ابن تيمية، بمتمعلمهم أقبح انثلام وهم يعتقدون أنهم من أعوانه وأن كل منهم بما يعتمده يحقق أمانة إيمانه، تعالى الله عن ذلك أن يكون كذلك، بل هم المفسدون المفرقون والمارقون الممزقون. تكلم أيضا عن الرفاعي وكون قبره يقصد بالزيارة ونيل البركة، فيتكلم على أن الرفاعي بيزار قبله والناس تطلب البركة منه إلى آخره. يقول وإن أنكر ذلك بعض المدعين علما وفضلا واستدل بظواهر واعتضد بنقول فليس بشيء عند التحقيق في ذلك جميعه، وفيه بحث كثير وكلام طويل، والذي عليه العمل الآن وقد قال به أئمة الأمصار الجواز والاستحباب، استحباب التبرك بالقبر وبالرفاعي وهو ميت، فثق بما نقوله ولا تغتر بمخالفته، فليس هو في مخالفته سائر مع الحق ولا قاصد إلى الصدق، حققنا ذلك كشفا وعلما. يعني الكشف جاي قبل الإيه؟ العلم، وده كما شرحنا بالتفصيل العبث بمصادر التلقي، كشف ده ما الذي يدلك على أنه من الرحمن عز وجل، حققنا ذلك كشفا وعلما وأوثقناه حكمة وحكمة وانتهى بمجرد الدعوة. ولذلك نراه يذكر زيارته لقبور أوليائه من ذلك أنه زار تربة أحدهم بكفر طشة قرب البيرة وقال ولنا إليها تردات وسهرنا فيها ليالي بالذكر والفكر ولنا منه نصيب وافر في الباطن وبإحسانه وفضله. ثم يقول عن التربة أخرى ولنا إليها تردد بحمد الله. اتهم ابن سراج شيخ الإسلام بأنه مثير للخلاف، يقول في مقدمة التشويق إنه قد كثرت الإشارات الباطنة إلينا في تأليف هذا الكتاب، يعني الذي أوزعه على تأليف الكتاب إشارات إلى هي جايله إيه في الباطن من الباطن، كثرت الإشارات الباطنة إلينا في تأليف هذا الكتاب على ما هو عليه من تقريع المتمعلمين والمتحذلقين واستهجان المتقولين واستقصاء الحاسدين والحاقدين. ثم يصف شخص معين بأصحابه والغالب يقصد ابن تيمية، وسبب قولنا في ذلك ومثلي أنه قد ظهر في زمننا أقوام قد أغروا بمهلك الخلاف وسلوا سيف الفتن من محكم الغلاف وأوسعوا الحيل في تفريق الائتلاف وبذلوا الجهد في موجب تحقيق التلاف وأطالوا في إفساد العقائد كلاما كثيرا وارتكبوا في هد القواعد إثما كبيرا ورضوا لأنفسهم تكرار الإهانات سنين عديدة ولم ينالوا بتوالي العتابات. ثم حكى أحلاما تحلمها من هم على شكل جاب بقى إيه منامات هو وجماعة القلندرية شافوها في حق ابن تيمية بتذم إيه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى آخره. كان ابن السراج بدمشق سنة 704 ويحتمل أنه بقي به إلى سنة 705 وحضر المناظرة الكبرى بين شيخ الإسلام ابن تيمية والرفاعية ومن كان معهم من ضروب القلندرية، وقد نقل كلاما لأبي العباس كأنه سمع منه حينئذ قال ثم إنه قال، ده بيحكي عن ابن تيمية، وإنه يكون بأرض الهند ضرب من الزط يفعلون هذا، وهؤلاء المتولهون والمنتسبون إلى بعض الشيوخ إذا حصل لهم وجد سماعي كسماع المكاء والتصدية فمنهم من يصعد في الهواء ويقعد على زج رمح ويدخل في النار ويأخذ الحديد المحمي ويضعه على بدنه، ولا يحصل له هذا الحال عند الصلاة ولا عند الذكر ولا عند قراءة القرآن، تحصل مع الموسيقى والغناء والأناشيد بس. وبعدين نشوف الإسلام بيقدم الكلام بيناقش مسألة خوارق العادات، يعني إنها مش دليل أن يكون صاحبها ولي، بالعكس فبيصدر الكلام بإيه بتوع الهند، وإنه يكون بأرض الهند ضرب من الزط يفعلون هذا، فهل الهند الوثنيون يكونون أولياء الله لأنهم يطيرون في الهواء أو يفعلون هذه الخوارق، وهؤلاء المتولهون والمنتسبون إلى بعض الشيوخ، ده كلام تمام بيحكي عنه للسراج في الكتاب، إذا حصل لهم وجد سماعي، لو سمعوا بقى التصفيق والصفير والأناشيد والموسيقى كالسماع المكاء والتصدية فمنهم من يصعد في الهواء ويقف على زج رمح ويدخل في النار ويأخذ الحديد المحمية ويضعه على بدنه، ولا يحصل له هذا الحال عند الصلاة ولا عند الذكر ولا قراءة القرآن، لأن هذه عبادات شرعية إيمانية إسلامية محمدية تطرد الشياطين، وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية تستجلب الشياطين. ثم يقول ابن السراج إلى كلام طويل يكفي منه هذا الذي حكيناه، إن شوف إزاي بيقول على كرامات الأولياء إنها من الشياطين، وقد نقل قبل ذلك كرامة قلندري رفاعي يقال له محمد الرصافي، وكان من أمره أنه كان يظهر شرب الرصاص المذوب، الرصاص معدن الرصاص كان بيدوبوه ويشربه وهو إيه يغلي، اللي هو اسمه إيه بقى الرصاص المذاب الأنوك، من استمع إلى قينة صب في أذنه الأنوك يوم القيامة، يعني وسيلة من وسائل العذاب، يعني هو بيدوب الرصاص حد ما يسيل وينصهر ويشربه وهو ساخن، كان يظهر شرب الرصاص المذوب ويتمرغ في النار ويأخذ ورقة بيضاء أو غير بيضاء كما يروي ابن السراج فيضعها في كفه ثم يقرأ عليها فتخرج درهما فضية خالصة ثم يريهم إياه ثم يفركه أخرى فيخرج مسكوكا بسكة الوقت الحاضر. طبعا دي احتمال كبير تكون خفة يد زي ما بيحصل من الحواء شيء معروف، وممكن حتى لو مش خفة يد فهي من الشياطين، لكن يعني هو يقلب أعيان الأشياء بهذه الطريقة، يأخذ ورقة بيضاء أو غير بيضاء فيضعها في كفه ثم يقرأ عليها فتطلع درهم من الفضة الصافين ثم يريهم إياه ثم يفركه أخرى فيخرج مسكوكا بسكة الوقت الحاضر، عليها بقى إيه الكلام اللي بيكتب على العملة يعني. فإن قال ضد لشدة بغضه وشنيع تعصبه لم أسمع بهذه الأحوال ولا أظنها صحيحة، فقل ارجع إلى المشايخ والمقتدين والمدرسين والمعودين، وأذهب عمرك في التحصيل والتمرين حتى تعرف ولم تكن من الجاهلين، وامشي على قدرك واعرف منزلتك، ولا تخذ مع الخائضين الذين بلغ بهم الحسد لهذه الطائفة الربانية الإلهية اللي هي طائفة الرفاعية، إلى أن قالوا إنهم سحرة وإن خيارهم كذابون مكرة وإن كراماتهم خزعبلات وحيل الأباطيل الشيطانية. أولم يعلموا أن الفرق المخالفة لا تطيق القطح بأكثر من هذه الأقوال الهذيانية؟ إلى أن قال ابن السراج: فإن قيل من تكلم في هؤلاء بما لا يليق، ومن الذي أقدم بقطحهم على نار الحريق؟ فقل: تكلم فيهم بعض المتقدمين، ورأينا بعض فضلاء زماننا تكلم فيهم بقلمه ولسانه منذ عدد من السنين، ولقد والله كان غنيا عن هذه المقالة، ولو لطف الله تعالى به لسأله حسن الإقالة، وإني والله لأوثر له ولمثله من المسلمين من هذه الأمور السلامة، وأود لهم لله تعالى أن يبعدوا عنهم العتب والملامة، ونحن نحكي بعض أقواله، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنه وعن أمثاله. ثم نقل كلاما لشيخ الإسلام ثم قال: ونحن نقول ونقسم بالله العظيم إننا نعتقد أن هذا الكلام القبيح الشنيع لا يليق بصغير مبتدئ بين يدي قائله، وإني والله والله والله ثلاثا الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لأحزن كل الحزن وأتأسف كل الأسف على مثل هذا الرجل الفاضل من أجل صدور مثل هذه الأقوال عنه مع علمه وفضيلته. كيف يرضى لنفسه أن يتكلم في مثل هذه الطائفة التي قد شرفها الله تعالى يقينا وأظهر لهم آيات وأقام على صدقها بينات، مع علمه بأن أحدا لا يوافقه على مقالته ولا يستحل أن يقدم على الحق فيقيم الباطل في قبالته؟ يا لها من حسرة على الفضلاء الذين خسروا فضائلهم ولم يأمن الحق وأهله غوائلهم. ثم قال بعد تحد فارغ: فما بالشقشقة واللقلقة والتلفيق والتزويق تمحو محاسن الإسلام. طبعا تلاحظوا الأسر ابن تيمية حتى مع هذا الخصم في نوع من الأسر، شخصية ابن تيمية أوقعته في أسره، وأنه لا يستطيع أن ينكر أبدا فضل ابن تيمية وعلمه مهما شتم ودعا، لكن بين وقت والتاني تلاقيه غصب عنه بإيه مش قادر ينكر دي حاجة زي الشمس. حين تحدث عن فضائل دمشق وأتى بكثير مما لا يصح من الأحاديث في بعض الأحاديث الضعيفة، قال: ولا تغتر بقول بعض العلماء النابغين في زماننا، لم يثبت من هذه الفضائل شيء ولا أثر لها، فإن مثل ذلك لا يفتقر إلى الثبوت ومنكره معاند، وإنما أولئك يريدون محو محاسن دمشق حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أيضا لما كان يناقش فكرة الأبدال لدى الصوفية يقول: ومنها أنهم سموا به بدلا لأنه كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا، وهذا رده بعضهم وقال: لو صح ما نقض الدين، ثم أخذ في تضعيفه وقال: ليس من أمر الدين ولا أصل له ثابت وأكثر من ذلك. ونحن نقول: بل قوله مردود ولهذا الحديث أصل، وليس في إثباته محظور من نقض قاعدة أو تبديل سنة أو غير ذلك، بل من رده حاسد مبغض لأهل الحق الذين ليس لحاسدهم منه ذرة من النصيب، لا يكاد يخفى ذلك ولا عن الحمير، وإن لم تؤمن بما نقول فعليك بالمنصف الخبير. برضو بيقول: هذا الذي يقول هذه الأقوال وحاسنهم طلبا لإثبات نفسه ووقتا يكون طالبا لأن يقال محقق متقن قد جاء ليجدد لهذه الأمة أمر دينه وغير ذلك من الأمور المذمومة، ونحن نعرفه ونعرف أغراضه وما نشأ عليه وما جبل عليه وما هو مراده وما هو معشوقه من الأحوال والأفعال والاعتقادات، فالله تعالى لا يجعلنا بحاله ولا مسلما غيرنا، وشرح أمره أطوله طويل وبلاء المسلمين به غير قليل. أيضا من أسوأ الكلام الذي قاله كلام أسوأ ما يكون، يقول: فاعلم ذلك وثق به ولا تلتفت إلى حيوان ينكر مثل ذلك، ولو ادعى العلم فليس بعالم، لأن العالم يتصرف بعلمه ويعتمد الواجب وينظر الأصلح ويفكر في العواقب. أيضا لما كان يتكلم عن الخضر وحياته قال: وإن كان أصحاب الأغراض الخسيسة النفسانية والمقاصد الخبيثة الشيطانية يقولون غير ذلك، إما لدغل كامل وعداء باطنه لهذه الأمة، وإما لحب التفرد بالرياسة، فيأخذ أحدهم في محو محاسن أهل الباطل حتى يصل إلى الخضر عليه السلام، ثم إن قدر على إثبات محاسن نفسه وإلا اكتفى في الأمر بمحو الغير وتغذت نفسه وطبعه بذلك ورضي به، فاعلم ما يقول وتحققه. ومن العجب كوننا رأينا من الفضلاء من شحن كتبه بشهادة الأولياء، وهو الجم الغفير، ببقاء الخضر عليه السلام ورؤيته ومحادثته والتعلم منه إلى غير ذلك، ثم يقول في مكان آخر إن ذلك باطل وإنه من إلقاء الشيطان بين الناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا في موضع واحد بس في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام له فتوى يبدو أنها قديمة جدا ومختصرة يثبت فيها حياة الخضر، لكن بعد ذلك فتاوى الكبرى مشحونة بالكلام في أن الخضر ليس حيا، فاحتمال أنه قال هذا في بدء حياته العلمية، ثم استقر رأيه بعد ذلك على ما يوافق الأدلة وهو أن الخضر قد مات. فهنا واضح أنه بيقصد ابن تيمية، لأنه يقول أنه كان قبل كده بيثبت حياة الخضر ثم بعد ذلك يقول إنه باطل ومن إلقاء الشيطان بين الناس. قال أيضا في موضع آخر: واعلم أن هذا الشخص من إخواننا في السن وخدمة العلم الشريف من عهد الصبا بدمشق حرسها الله تعالى. كلام واضح جدا أنه يقصد ابن تيمية. ولما عزم على إبداء المخالفة يبدو أنه كان يقصد أن ابن تيمية لما عزم على أن يجهر بمذهب السلف ويواجه بقى المعارضين، بالذات في كتاب الفتوى الحموية الكبرى اللي هو قام الدنيا ولم يقعدها، فيبدو أنه عشان باعتبار ده صديقه فكان عنده خبر أن ابن تيمية سوف يخرج هذا الكتاب إلى الظهور، فيقول هنا: واعلم أن هذا الشخص من إخواننا في السن وخدمة العلم الشريف من عهد الصبا بدمشق حرسها الله تعالى، ولما عزم على إبداء المخالفة نهيناه كثيرا وأشرنا عليه بالاشتغال بما يفيد من إصلاح كتب التفاسير والفقه والأصول وغير ذلك. ولما انتقلنا إلى مباشرة الأطراف بإشارات باطنة لم نزل نرسل إليه ونؤكد عليه، وكان يخالفنا في أشياء ثم يرجع ويقول عجلت، وما جريناه في أمر إلا رده الله إلى قولنا، فلا تغتر بشهرته وصيته، واعلم بأن حزب الله هم الغالبون. قول هنا: ولما عزم على إبداء المخالفة نهيناه كثيرا، يقول هنا القنوي يقصد بذلك قطعا ما كان منه قبل سنة 98 و600 من وضوح نهج السلف الصالح في العقيدة لديه إلى أن كتب الحموية ونقده الشيخ الصوفية المنحرفة كابن عربي، لأن ابن تيمية كان في مطلع شبابه في سن باكر كان يحسن الظن بابن عربي، ثم تبين له حاله بعد ذلك. يعني نجيب الكلام من مجموع الفتاوى هنا، نص من ابن تيمية بيقول في الجزء الثاني من الفتاوى، يقول إيه شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما كنت قديما ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه لما رأيت في كتبه من الفوائد، مثل كلامه في كثير من الفتوحات والكنه والمحكم المربوط والدرة الفاخرة ومطالع النجوم ونحو ذلك، ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده ولم نطالع الفصوص ونحوها، وكنا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق ونتبعه ونكشف حقيقة الطريق، فلما تبين الأمر عرفنا نحن ما يجب علينا، فلما قدم من المشرق مشايخ معتبرون وسألوا عن حقيقة الطريقة الإسلامية والدين الإسلامي وحقيقة حال هؤلاء وجب البيان، كذلك كتب إلينا من أطراف الشام رجال سالكون أهل صدق وطلب أن أذكر النكت الجامعة لحقيقة مقصودهم. فدي طبعا للتصريح من شيخ الإسلام أنه في مرحلة شبابه كان يحسن الظن بابن عربي وانخدع ببعض كتاباته، لكن لما طلع أكثر وعرف الحقيقة أدرك خطر ابن عربي وضلاله المبين. يقول يقصد بذلك قطعا ما كان منه قبل سنة 698 من وضوح نهج السلف الصالح في العقيدة لديه إلى أن كتب الحموية ونقده الشيخ الصوفي المنحرف كابن عربي الذي كان يحسن الظن به في مطلع شبابه ثم تبين له حاله. وإني لا يبدو لي أن إبداء مخالفته كان أقدم من ذلك التاريخ بكثير، لأن شيخ الإسلام بيقول إيه: وأغرب من هذا ما قاله لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. دي يعني كان تيمية كما في بعض الروايات كان صغيرا جدا، صغيرا جدا يعني أكيد مثلا هقول إيه 7 سنين مثلا حاجة زي كده يعني. فالواحد بيناقش ابن تيمية في الصفات فبيقول له: هو إلا الله. قال: المعنى وما يعلم تأويله هو، يعني اسم هو أما عندهم ذكر بيقولوا إيه هو هو هو، يعني بدل يقول الله الله يزعمون أن من أسماء الله هو، وبيحرفوا الآية يقول لك إن إبراهيم لإيه لأواه، أواه يعني كان يقول آه آه، لأنه بيقولوا برضو ساعات إن كلمة آه اسم الأسماء الله، فيعودوا في الحلقات يقولوا آه آه أو هو هو بضم الهاء، أنا ما بقولش حاجة. وما يعلم تأويله هو أي اسمه الذي يقال فيه هو هو، عشان كده ابن عربي صنف كتابا في ايه الهو او الهو. فقلت له، ابن تيميه بيحكي بقى من ذكرياته من الطفوله الباكره جدا، شوف ابن تيميه بيقول ايه، فقلت له وانا اذ ذاك صغير جدا لو كان كما تقول لكتبت في المصحف مفصوله تاويل هو ولم تكتب موصولا. فافهمه شيخ الاسلام ان مكتوبه في المصحف وما يعلم تاويله لم يلتصق بها الايه الهاء، فقال له لو كانت كده كانت كتبت في المصحف وما يعلم تاويل، انتهت الكلمة وبعدين هو إلا الله. وذكر أنه ناقش رجلا وابنه من المتعصبين لأهل الكلام وهو صغير قريب العهد من الاحتلام، وأعظم ابن السراج الفرية عند قوله ثم نقول وإن أصر منكر ولم يقبل النصيحة بل أحب الفضيحة فقل رأينا هذا المنكر المبالغ المدعي القطبية يصرح بأنه المهدي، يصرح بأنه المهدي الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أنا الذي أقيم الحق وأمحق الباطل وأنا المتعين لكل الوظائف الدينية والدنيوية إلى كلام كثير من جنس ذلك. فقيل له الانتماء والنسب غير موافق، كما ترون في الكتب ده احنا جايبين كلام ابن تيمية في بحث المهدي بيرد على الناس اللي بيدعوا المهدية، أفكركم بالكلام ده كلام شيخ الإسلام نفسه بيحكي لبعض الناس يدعى أنه المهدي ويكون اسمه أحمد أو إبراهيم، فنقول له إن المهدي اسمه محمد ابن عبد الله وأنت أحمد ابن إبراهيم، فيقول له أحمد هو محمد وأبو النبي عليه السلام هو إبراهيم عليه السلام، الجد الأكبر يعني النبي عليه السلام من نسل إسماعيل هو إبراهيم، فهي يعني بالمعنى واضح. ده ابن تيمية هو اللي كان بيشنع على اللي إيه يعني يفعل هذه الأشياء، فشوف هنا بينسب هذا الكلام لابن تيمية إنه ابن تيمية كان بيدعي المهدي، والنسخ مش ممكن يأتي أبد مع شخصية ابن تيمية الكلام بالإعجاب وجنون العظمة بالطريقة دي، مش ممكن يكون في شخصية إيه شيخ الإسلام رحمه الله. يقول رأينا هذا المنكر المبالغ المدعي القطبية يصرح بأنه المهدي الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا الذي أقيم الحق وأمحق الباطل أنا المتعين لكل الوظائف الدينية والدنيوية إلى كلام كثير من جنس ذلك. فقيل له الانتماء والنسب غير موافق، يعني أنت لست من أهل البيت ولا اسمك محمد ولا اسم أبيك عبد الله. قال ما علينا من ذلك، مش مهم الاسم مش مهم النسب، ما علينا من ذلك إذا صح المعنى وهو المقصود. ثم قال وإن لم أكن أنا هو فأنا مثله أو نظيره، إن لم أكن أنا المهدي فأنا على الأقل أكون مثله أو إيه أو نظيره. نسق مش بتاع ابن تيمية أبدا، يعني اللي يعرف ابن تيمية ويقرأ كتبه هل ابن تيمية ينزل لهذا المستوى في الحوار أو يعني الإعجاب بالذات إلى هذا الحد؟ وهو الذي حمله على ما قاله وقد قدح العلماء وخالفهم وألف العامة وحلفهم ثم ترقى في بغيه إلى أن تعرض إلى جناب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش رد أكثر من حياة ابن تيمية كلها هي في نصرة النبي عليه السلام، ولا أدل على ذلك من كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه السلام من أعظم كتب ابن تيمية، فطبعا ده أيضا فيه ظلم جامد. وقال أيضا ابن السراج بيحكي عن ابن تيمية قال إن الصرصري صاحب الديوان الحسن في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخطأ في مبالغته وربما كفره، وقال غير ذلك بما اشتهر عنه في فتاويه الخبيثة التي بثها شرقا وغربا، واستند في ذلك إلى أشياء كل عالم صغير وكبير ووضيع ورفيع يعرفها من جنس الأحاديث المتضمنة تواضعه صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إلى غير ذلك. طبعا هنا في الرد يقول أما زعموا أن شيخ الإسلام ادعى المهدية فافتراء منه عليه بلا ريب. والحافظ ابن حجر نقل عن بعض الناس الدعوة لابن تيمية يقول ونسبه قوم لأنه يسعى في الإمامة الكبرى، إن ابن تيمية كان بيخطط لإيه لقلب نظام الحكم أو العدل، يعني نسبه قوم لأنه يسعى في الإمامة الكبرى، دي من الأكاذيب، وابن حجر طبعا واضح أنه هو بيذكرها أنها شائعة يعني. فيقول لعل هذه الإشاعة صدرت من إيه من ابن السراج وأضرابه من الحاقدين الشنأ الذين يضعون هذه الكذبة ويشيعونها للتأليب ولاة الأمر عليه. وكان نصر المنبجي من حملة هذه الفرية إن لم يكن مصدرها، فقد كان يقول لعلي ابن مخلوف القاضي، كان بيقول لعلي ابن مخلوف قل للأمراء إن هذا يخشى على الدولة منهم من ابن تيمية، كما جرى لابن تومرت في بلاد المغرب. فلما جاء مريده الجاشنكير إلى السلطة أوهمه المنبجي أن ابن تيمية سيخرجهم من الملك ويقيم غيرهم. وقد نقل لنا تلميذ ابن تيمية العلامة عمر ابن علي البزار رحمه الله تفصيلا لهذه التهمة، وذلك أن الناصر المملوكي سأل شيخ الإسلام حين اجتمع به قائلا: إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس وأن في نفسك أخذ الملك. الجماهير كثرت حولك وأن أنت ناوي إيه؟ تقفز وتثب على السلطة وتستولي على الملك. فما كان من أبي العباس إلا أن قال بصوت عال غير مكترث به: أنا أفعل ذلك؟ والله إن ملكك وملك المغول لا يساوي عندي فلسين. فتبسم الناصر وعلم صدقه وكذب من وشى به إليه. أما وصف ابن السراج فتاوى شيخ الإسلام بأنها الفتاوى الخبيثة فيعني هذا قول مردود عليه، ولا هو وكتابه بالخبث أولى. وأما أنه بثها شرقا وغربا فذلك صدق أطبقت عليه المصادر، وقد جعل الله في الذي بثه منها خيرا كثيرا. انتشرت حتى يعني شيخ الإسلام لما مات نودي عليه في الصين الصلاة على ترجمان القرآن كما جاء في بعض الكتب، نودي عليه بعد وفاته في الصين كصلاة غائب يعني، أكيد بعد مدة لأن كانش في اتصالات سريعة عشان يبقى في نفس اليوم، لكن يبدو أنه لما بلغهم وفاته فجاء في بعض المراجع ونودي عليه في الصين الصلاة على ترجمان القرآن رحمه الله تعالى. ثم يقول أيضا ابن السراج: ثم أعلم أن رأيناه يسمع الكرامة وتثبت عنده اضطرارا لموجبات فيغتم لذلك غما عظيما، ثم تحمله النفس الحاسدة والطبيعة الكدرة المتكبرة كثيرا المتكبرة كبيرا فيأخذ في إبطالها بوجوه الضلال، فإذا عجز أخذ في قطح النقل مهما أمكنه، فإذا سمع القوادح أعجبته وطرب لها وقرب الناقل وأكرمه، حتى إن بعض المتفرجين فيه الضاحكين منه يحكون له كرامات يتحققونها ثم يقولون: الله أعلم إن هذه من أفعال الشياطين. كأن تلامذة ابن تيمية كانوا إيه يعني إمعات، فحينما يقولون له: الله أعلم إن هذه من أفعال الشياطين، فيقول: أحسنتم أنتم على مذهبي واعتقادي، ثم يضم القائل إلى صدره ويقبل رأسه أو غيره إظهارا لترجحه عنده فيقضون منه العجب. ما يتصور ابن تيمية يسلك هذه الإيه المسالك الكوميدية يعني. ثم قال: أنا أقدح المبطلين إلى آخره. ثم ترقى إلى أن يقدح الأكابر مثل مشايخ رسالة القشيرية رضي الله عنهم ومن هو أكبر منهم ممن قد حصل الإجماع على ولايتهم، وأنهم كأنبياء بني إسرائيل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بغير شك ولا مرية بين الأمة إلا عند من قد أضله الله وطمس على قلبه وجعل على بصره غشاوة فإنا لله وإنا إليه راجعون. نفس الأسلوب في الشتيمة في بوصفه برضو يقول: كلا والله بل طمس الله على قلبه وأعمى بصره وذهب بلبه فصار عدو الحقائق آتيا بما ليس بلائق خسر الدنيا والآخرة وفاز بالكرة الخاسرة. قد حرم طريق العلم الواضح ومنح الحظ الخسيس الفاضح عكس الولي الناصح واللبيب الراجح الفائز بالرأي الصالح. مش عايز أقول بيفكرني بإيه يعني السجع ده، لكن اهتمام زايد شوية في تنميق العبارات بالسجع المتكلف يعني. أيضا بيتكلم على الناس اللي بينكروا بقى كرامات الأولياء فبيقول إيه ابن السراج: ولكنهم في هذا الزمان لهم بعض العذر، وسببه أنه قد ظهر في العالم من يقدح الأولياء ويهدر الأصفياء ويستهتر بالصلحاء ويستهزئ بالأتقياء ويضع من أقدارهم ويقلل من أنصارهم وينكر تعصبا ما لا ينكر عليهم وينسب كل قبيح وشنيع إليهم ويجعل أحوالهم إذا صدق بها شيطانية وإذا لم يصدق بها زورية هذيانية وإذا كذب بها كفرية بهتانية، وليس قصده في ذلك إلا إثبات نفسه الخسيسة وأنه مختص بالفضائل الفائقة والمزايا النفيسة، يقدح العلماء حتى يصل إلى الصحابة ويغلط الفضلاء حتى جليل الأهل والقرابة يعني قرابة الرسول عليه السلام وأهل البيت، ومن رآه قد تقدم عليه بفضيلة يجتهد على قذفه بكل سخيفة ورميه بكل عليلة، وقد ألف في ذلك ومثله مؤلفات وصنف في شبهه ومقاربه مصنفات وبثها في البلاد وأفسد بها عقائد العباد وفرق كلمتهم وضلل دعوتهم وتحمل في ذلك إثما كبيرا وأحدث بين الناس خلفا كثيرا افتياتا على الله وعلى عباده وإعانة للشيطان على كيده وعناده، عجل الله خلاص الإسلام منه ومن أمثاله وأسرع بفكاك الإيمان منه ومن أشكاله. آمين. هو اللي بيقول آمين طبعا، احنا بنقولش آمين. أيضا لما عرض مسألة حياة الأولياء في قبورهم كحياتهم الدنيا، يعني الولي وهو جوه القبر حي حياة زي خارج القبر، يعني إذا يحرم زواج زوجته بقى مثلا ولا يورث، وأحكام كثيرة منا يلزم على هذا الافتراء يعني. قال ابن السراج: وذلك مما ثبت عندنا، وهو من دلائل أنهم أحياء الدارين عكس ما قد صمم عليه فضلاء زماننا. أيضا ذكر شيخ أشياخي الحيدري صلتوق أورد عند ذكره عجيبة من عجائب الخلق فقال: وكان أشقر اللون ربع القامة أكثر نظره إلى السماء، أشبه الناس صورة بأخينا في السن وخدمة العلم الشيخ العلامة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليب بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي الحنبلي، لا يخالفه إلا بشقرته أي ظاهرا ولنا باطنا، يعني يخالفنا نحن في إيه؟ في الباطن، فإنه كله خلافه لشيء قدر عليه وحرمان كلي وصل إليه، ولو كان على اعتقادنا في هؤلاء السادة لحظي بعظيم السيادة ونال جميع السعادة، وإنما يقال محروم الارتفاع، ولو وفقه الله تعالى لسلك سبيل الاتضاع، فإنه طلب التقدم فدحض الأول والآخر ورام التكبر إلى آخره. أيضا رغم عدائه لابن تيمية فإنه لم يقطع حب المراسلة والصحبة القديمة، يقول دايما كنت أراسله، ودي طبعا تقرب لنا فكرة أنه هو اللي كتب النصيحة، فيقول إيه هنا: ولقد نصحناه في زمن الشبيبة بدمشق كثيرا، وأرسلنا إليه من البلاد الشمالية برسائل لا تحصى. ليه بقى البلاد الشمالية؟ لأن هو كان حصل له إيه؟ إبعاد عن دمشق. ولقد نصحناه في زمن الشبيبة بدمشق كثيرا، وأرسلنا إليه من البلاد الشمالية برسائل لا تحصى، نأمره بالاشتغال بما يفيده، وننهاه عن ضد ذلك لله تعالى ولما بيننا من الصحبة القديمة. ولم يظهر من ذلك اجتراحا ولا أنكره أصلا، ولاح لشيء قدره الله تعالى، ولقد أجرنا على ذلك وإن لم نعد عنده، ويحتمل أنه أفاد مسيرا ولا يهلك إلا هالك. قال أيضا: ونحن بحمد الله لما كنا مقيمين بدمشق حرسها الله تعالى، كان بيننا وبين هذا الفاضل أنس عظيم ومجاورة بالأهل والعيال بالبلد والبساتين من حين الصغر واللعب المعتاد بين الصغار. ولما اشتغلنا بالعلم الشريف كنا أكثر الوقت مجتمعين وفي محافل تحصيله ملتئمين، وكان أكبر منا في السن قليلا، وكنا ننهاه عن كثير من المخالفات على سبيل الشفقة والمحبة. يقول: والله العظيم أرسلت إليه مرة 300 مسألة من فنون شتى، فقال للرسول، وكان اسمه الشيخ حسن الكفر عامري الزيداني، اصبر علي أياما، ثم طالبه بها فصبره أياما إلى أن كمل لها عنده نصف سنة، ثم ادعى ضياع الأوراق جملة. يعني إيه؟ كانوا مش عارف يرد على المسائل يعني. وما نقول ذلك إلا لألا يعتقد بعض الجهلة أننا نخافه أو نرجوه إلى آخره. قال أيضا وهو يمتدح الرفاعية: وأما من تكلم في هذه الطائفة في زماننا وصنف في الإنكار عليهم مصنفات وزاد عن الحد وبالغ في الهد وغلط في العد وأسرف في الشد، فقد وقفنا على أحواله واطلعنا على منواله وأحطنا علما من الصغر بجملة أحواله، ونحن وإياه في السن وخدمة العلم والتربية متقاربون، ولنا به اجتماع كثير في بسيط العمر بمدينتنا دمشق المحروسة ومجامع علمائها وبرها وجنانها، وبيننا وبينه من الصحبة والبلدية وغير ذلك ما يعلمه الله تعالى، مع التقوى والعفاف، وهو يحبنا ونحن نحبه في الله لما ذكرنا، ولكن نكرهه ونبغض اعتماده لله تعالى، لأنه قد أكثر من الخلاف من عهد الصغر وأفسد القواعد، وكان في كل أمره عظيم الضرر وتفاقم بلاؤه، وكان في نكاية الدين إحدى الكبر مضلا للبشر، كفى الله الإسلام شره وشر أمثاله، وأطفأ عنهم من شقاشقهم جملة الشرر. يختم هنا بقوله: لماذا كان ابن السراج المتهم عندي؟ يقول: ربما اعترض معترض وقال قد سلمنا ببراءة الحافظ الذهبي من هذه الرسالة، وأن مرسلها بعيد عن أخلاقه وأسلوبه، وأنها صادرة من شانئ لابن تيمية وأصحابه، فمن أين لك أن توقع التهمة على محمد بن السراج دون غيره من الأضداد المخالفين وهم كثير؟ فأقول اعلم أن المصادر تجمع على أن أناسا من مخالفيه قد ناقشوه وناظروه، ومنها الذي يذكر أن بعضهم رد عليه في كتاب، وأن آخرين تطاولوا عليه باللسان وباليد حيلا، ومنهم الذين نصحوه مشافهة كما فهمت من بعد تلك المصادر. بيد أني لم أقف على مصدر يعرفه الدارسون يذكر فيه أن فلانا من أصحابه أو خصومه أرسل إليه برسائل لا تحصى كثرة، كما رأينا اعتراف ابن السراج بذلك في المصدر الذي عثرت عليه. نعم، من شبه المؤكد أن أصحابه وتلاميذه كانوا يكتبون إليه حين يمنعون من زيارته أيام سجن وفي سجنته الأخيرة مما لم ينقل إلينا، ولكنها رسائل ود وتعظيم واحترام لا كهذه النصيحة. ويبقى احتمال إرسال المخالفين له برسائل كالتي رأيناها في النصيحة احتمالا لا سند له في المصادر. وتأمل معي هذا: صداقة ابن السراج القديمة مع مخالفته العميقة لأبي العباس ابن تيمية في العقيدة والمنهج إلى آخره. ثانيا، شخصية ابن السراج المتعصبة للرفاعية الراغبة في منازلة ابن تيمية والغلبة عليه أو كفه عن الصوفية والفقراء. ثالثا، مشابهة معاني النصيحة لمعاني كلماته التي نقلتها لك. وأخيرا، تصريحه بكثرة إرساله الرسائل والمسائل العلمية إليه. ثم أسأل سؤالا: ما مصير رسائل ابن السراج؟ طيب، هو بيقول أنا عدت عن رسائل لا تحصى كثرة، أين هي؟ يقول: لا يعلم ماذا كان يفعل شيخ الإسلام بسيل الرسائل التي كان يرسلها ابن السراج والتي وصفها بأنها لا تحصى كثرة. تلك الرسائل التي يفهم أنه بدأ في إرسالها بعد سنة 698 لما فرق دمشق، وأظن أنه استمر في إرسالها إلى سنة 726 قبل دخول ابن تيمية السجن. فإما أنه كان يجيبه على ظهر الورقة التي كتب ابن السراج عليها كلامه، وهذا معلوم من فعل شيخ الإسلام في الفتاوى التي كانت ترد إليه، يعني يأتي نفس الورقة فيها السؤال أو الرسالة يكتب على ظهرها الجواب، فبالتالي ما كانش بيحتفظ بها. وإما أن يكتب على ورق جديد، وإما أنه قد عرف من صديقه القديم شغبه وهذره فلم يرها أهلا للإجابة عليها فيأمر بها فتمحى الكتابة عنها ويستفاد من ورقها. وابن تيمية له نظير في ذلك، طبعا ورق مش زي بتاعنا المية تذلله يعني الكاغد هذا، فكان يعرف عنه أنه أحيانا يلاقي كلام يعني ما يستهلش فكان يمحوه ليستفيد من إيه؟ من الورق. فإن بقي في بيته منها شيء فلا يظن بمحبيه وطلابه إلا محوها إن آلت إليهم، ولكن كيف انسلت هذه الرسالة الظالمة من مآلها ذلك ووقعت إلى من وقعت إليه؟ نعد من الممكنات بعضها فنقول: إما أنها لم تصل ليد شيخ الإسلام أصلا، إما لإهمال حامل الرسالة في إيصالها حتى تلقفها فضولي ذهب بها إلى غير من أرسلت إليه، أو أنها وصلت إليه وهو في سجنه الأخير وبقيت ضمن أوراقه وكتبه حتى أخرجت بأمر سلطاني بعد وفاته وجعلت في خزانة المدرسة العادلية، أو كانت بين أوراقه التي منها تصانيفه التي فرقت بين الفقهاء والقضاة. للأسف يعني كنا نود أن نختم ختاما مسكا، لكن هنختم بالرسالة النصيحة الذهبية بعد هذا الاستعراض الشامل للدلائل على أنه لا يمكن أن يكون الذهبي هو الذي ألفها كما يدعي الكوثري وأمثاله، ويحتمل احتمالا راجحا أن يكون ابن السراج هو صاحب هذه الرسالة للقرائن التي ذكرنا. نص الرسالة: هذا ما وجد بخط ابن قاضي شهبة، رسالة كتب بها الشيخ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية، كتبتها من خط قاضي القضاء برهان الدين بن جماعة رحمه الله، وكتبها هو من خط الشيخ الحافظ أبي سعيد بن العلائي، وهو كتبها من خط مرسلها الشيخ شمس الدين. الحمد لله على ذلتي، يا رب ارحمني وأقل عثرتي، واحفظ علي إيماني، وحزناه على قلة حزني، وأسفاه على السنة وذهاب أهلها، وشوقاه إلى إخوان المؤمنين يعاونونني على البكاء، وحزناه على فقد أناس كانوا مصابيح العلم وأهل التقوى وكنوز الخيرات، آه على وجود درهم حلال وأخ مؤنس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وتبا لمن شغلت عيوب الناس عن عيبه. إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء وتتبع عورات الناس؟ ما علمك بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذكروا موتاكم إلا بخير، ف

بتحطيم رموز هذا المنهج كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو من هو بالنسبة لهذا المنهج، فحينئذ يكون في ملف موجود عندنا جاهز نقدر نرجع له إذا احتجتم لذلك، وحين ذاك فقط سوف تعرفون قيمة هذا الكلام. ونختم بخير الكلام، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.